لكن لا استغفار لكافر. وعندنا في شرعنا في حديث سعيد ابن المسيب عن أبي المسيب وهو في الصحيحين موضع الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات أبو طالب ولم يستمع للنبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل لا إله إلا الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، يبقى أيضا وعده لأستغفرن لك ما لم أنه عنك أو عن الاستغفار، عن استغفار. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يبقى نهى الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للمشركين. ومن ذلك حديث أبي هريرة في مسند أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام زار قبر أمه آمنة بنت وهب، زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله وقال لهم استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، استأذنت أن أدعو لها فلم يأذن لي، لأنه لا دعاء ولا استغفار للكافرين والمشركين.